امسح دمعة عيني، شيل الجراح من حياتي، ابعد عني الخطية، نسيني عشقي لذاتي، امسح دمعة عيني، شيل الجراح من حياتي، ابعد عني الخطية، نسيني عشقي لذاتي. أنا عايزة حياتي تكون وياك، عايزك تساعدني أعيش بحماك. أنا عايزة حياتي تكون وياك، عايزك تساعدني أعيش بحماك. وأنا بتراجع وانا بتراجعك، تمسح دمعة عيني. يا يسوع يا غالي عندي، انت الامل انتظار وعودك، عارفه اني وانا بتراجع